يقول في الحديث ان ابن عمر لا اهل له. نعم. لا يسكن عند ابيه. نعم. هل انه لا يسكن في بيت ابيه او ما معنى ذلك؟ اذا قيل لا اهل له يعني لا زوجه. واذا كان زوجه يروح المسجد. اي في بيت المسجد. هذه مسائل قضايا عيان. قضايا عيان ما ندري عنها. قد يكون البيت صغيرا او ما اشبه بيت ابيه او لسبب ما نعلم عنه.